ما حكم الجيلاتين المأخوذ من عظام وجلود الخنزير؟ هذا لا يجوز لأنه نجس حرام، وهذه من المصائب والبلايا حيث ابتلي المسلمون بوجود هذه المادة في كثير من المأكولات وكثير من المشروبات وكذلك الأدوية، ابتلي المسلمون بهذا، مع أن في الجيلاتين الذي يؤخذ من الحيوانات المذكات الحلال من الإبل والبقر والغنم من جلودها وغضاريفها وعظامها غنية، ثم هو أفضل وأنفع وآمن كما تقدم، لكن إذا كان الواقع كما ذكر فهذه المسألة وقع فيها خلاف، يعني هو لا يجوز ابتداء، لكن لو وقع هذا المأكول أو هذا العلاج أو هذا المشروب، كذلك بعض أنواع المسكويت والحلويات نحو ذلك ربما يكون فيها شيء من هذا إذا وقع. ما الحكم؟ هذه حصل فيها خلاف بين العلم في هذا الزمن، من العلم من جوز قال لأن هذه المادة مستحيلة وذهبت خصائصها وانقلبت إلى مادة أخرى، وعلى القاعدة الشرعية في هذا أنه بالاستحالة يكتسب صفات أخرى والذات تتبع الصفات، ما دامت هذه الصفات انقلبت تماما إلى صفات أخرى فالذات هذه تتبع الصفات، ومبني على الاستحالة، والكلام فيها لها العلم كثير، وأيضا هو يرجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله ومن أخذ بقوله في هذه المسألة. ولكن الذي يقوله أهل الاختصاص إن هذه المواد من الجيلاتين في الحقيقة لا تستحيل استحالة تامة، ذلك أنها لو استحالت استحالة تامة فإنه لا يقع الانتفاع بها فيما وضعت له، ولا يحصل المقصود مما أضيفت إليه وضمت له، إذ أنها تنقلب إلى مادة أخرى. فإذا كان على هذا الوصف فإن كانت في هذا الشيء المأكول هي في الحقيقة مثلا في ذاتها غير مستحيلة، لكن استحالت بإضافتها إلى غيرها، استحالت يعني استحالة عندنا نوعان، بمعنى أنها في نفسها لم تكن مستحيلة إنما بقيت، لكن إن كانت بإضافتها إلى غيرها استحالة استحالة تامة، فهذا يبنى أيضا على وقوع النجاسة من مشروب مأكول في غيره، فإذا استحال فإن الصفات تتبع الذات، والواقع أنها لا تستحيل، يعني لو استحالت كما يقول بعض الاختصاص في هذا أنه تبقى على حالها وأثرها موجود، وعلى هذا لا يجوز استعمال وأكل هذه المأكولات إذا علم ذلك، إنما في حال ضرورة، في حال الضرورة كما لو كان هذا علاج ولم يجد غيره فلا بأس، لأن للضرورات أحكام.